بديل. صوتك يا عليا بيزرع الفرح بهالبيت. عيشي وحدك يا ستي. لا يا بنتي، عيشي انا ومزهري وتكاي والحكاي. حكي لي الحكايه. من زمان كنت ناطره عباب، وهون اليوم مرق واخدني من ايدي وجابني على هالبيت، يبقى يدوس على الصخور ويتنقل بالحقالي ويزرع الوعر ويسقي الصليخ ويطلع الشجر العالي بأرض العاري. كانت الأرض بهيك الأيام العتيقة بدها إيدي، والبيوت الصغيرة تجلف بالشتي، حدول السطح قرب تشرين، والبنت وخي رجعوا رجعوا يا حني عم يدرسوا، بكرة بيتعلم وبيتركونا، بدها طريق ونتبعدهم عنا وما فينا نوقفهم، بدهم يكبر وعيش ويفتش ويحب، بدهم يحبوا غيرنا ويتركوا البيت. انا وانت بمسوية من المسويات، تركنا بيتين كانوا يحبونا. صحيح، الله ما رح احمل السطح وازرع لهم الارض تنحميهم من العاصفة، ويصيروا يقدروا يفتشوا عن الحب ويوقفوا بالزمان شجرتين. خليهم يروجوا صوب البواب اللي ناطرينه لعليا رفقاته. فايق كيف الصبي لقي بيته جديد، ويوم جابلنا لبيتنا العتيق مزهري. والبنت بس خلصت التكاية حطت كان في ناس كتير يوم، والطاولات عمراني والغناني متلاي الدني. ايه مسكها من ايده واخدها عبيت الشديد. بعد التكاية على الديوان وبعد المزهري غابت الشمس وسرب الخطيار، وصار في على الحيط صورة، والناس بعدوا الناس بيحبوا وبيحسدوا وبيغاروا، وهالبيت ما عيش فيه إلا الحب. وهيك يا بنتي كلنا منفتش على المشوار، والحب بيسلموا الكبار للصغار، تيضل زهرة الزهور اللي مشعشعة طول السنين، والأسوارة تتنقل من إيد لإيد. مش هيك يا سبع؟ فوت صار انت ورفقات.